كما أصبح جل وعلا أن يعاجل أهل اليمن بالفرج. فإن اليمن لا أعلم أن الرافضة استولوا على اليمن في وقت من الأوقات السابقة، وإن كانت الدولة فاطمية صار لها نفوذ كالدولة الصليحية التي في اليمن، لكن ليس على اليمن كله. فما حصل الآن من ما يسمون الحوثية وهم رافضة على ما عليه أهل إيران والرافضة الاثني عشرية، فنسأل الله أن يوفق أهل اليمن للخروج من هذه المحنة والنجاة من هذه الفتنة، وأن يرينا في هؤلاء المسمين الحوثيين الرافضة أن يرينا فيهم عجائب قدرة جل وعلا.